السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. كنا بنبتدي إن شاء الله في الآية 274 الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية. ده هنا ملك الملوك بيمدح اللي بيقدموا الصدقات بالليل والنهار وبالسر وبالعلن، وبيعطوا وهم حابين هذا العطاء كما فعل علي بن أبي طالب. كان يملك 4 دراهم، فتصدق بدرهم بالليل ودرهم بالنهار ودرهم بالسر ودرهم بالعلانية. فلما سأله قال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما حملك على ذلك؟ فقال: أريد أن أكون أهلا لما وعدني ربي. فقال صلى الله عليه وسلم: لك ذلك. فأنزل الله هذه الآية. فديت بتكون من سبب نزول الآية ديت، إنه علي بن أبي طالب لما ذكر إنه بيدفع بالليل والنهار وبالسر وبالعلن علشان يكون أهل لمحبة الله ولعطاء الله في الآخرة. بنذكر هنا إنه سبحان الله اللي بينفق ماله وبيمشي على تعاليم ملك الملوك بيبقى لهم الأجر من ربهم ولا ينقص من الأجر شيء، ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون، مفيش خوف عليهم في يوم القيامة. جزء من مثقال ذرة من الأعمال الصالحة هياخدوها وهم فرحين بأعمالهم. بنذكر كمان انه الآية هنا بتحضنا على الانفاق في سبيل الله. ذكرنا قبل كده ان الانفاق في سبيل متبعين في الرسول صلى الله عليه وسلم وعندنا في سبيل الله. الشيء اللي في سبيل الله يعني في اخلاص، يعني بداية اللي انا اعمل هذا العمل ايا كان بقى العمل بعمله خالص لوجه الله. انا عايزه بس ربنا هو اللي يبقى راضي عني، مش هعتني باللي بيمتدحني ولا هعتني باللي بيذمني. انا ماشيه في طريق الله بغض النظر عن كل واحد يقول رايه في اللي انا عملته. ليه؟ علشان ولا اصاب بالرياء ولا اصاب بالشرك. لو انا ما عملتش العمل الصالح ده خوفا من فلان هيقول وفلانة هتمتدح، فخلاص انا مش هعمل العمل ده خالص. انا مش هطلع فلوس علشان ما بقاش فيها ده اساسا. اشركت مع ملك الملوك، حد تاني ينظر الى العمل ويتعمل حسابه. لا، احنا كل الاعمال الصالحة بتاعتنا بنتوجه فيها الى الله، وما بيهمناش مين يمتدح ومين يهم. المهم ان رقم واحد في حياتنا هو ملك الملوك، وبحق باللي احنا فعلا بنطبق شرع الله، بنطبق اللي ربنا قال لنا عليه وذكره لنا. هنا بنقول انه العاقبة يبقى عندنا اولا في الدنيا وفي الاخرة. العاقبة بتبقى اللي بيعمل الأعمال الصالحة والإنفاق بغض النظر عن مين هيشوفه ومين مش هيشوفه، بغض النظر عن اللي هو في الليل ولا في النهار سرا أو علانية. سبحان الله، هو بيعملها ابتغاء وجه الله، وبيعملها باتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. بنذكر إن العاقبة في الوقت دوت بتكون رضا ربنا والجنة، والسعادة في الدنيا بتكون نتيجة هذه الأعمال. عيشة طيبة كريمة من عند الله، حتى لو الواحد عنده مشاكل فربنا بيخفف الابتلاءات دي للمؤمن، فبيكون عايش حياة طيبة كريمة. بنذكر بقى من 204 من 275 إلى 281: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله، ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. أول آية هنا بنذكر أنه أكل الربا، أكل الربا في حد ذاته ده خلاص أصبح محرم. أما اللي كان بيأكل الربا فهيقوم يوم القيامة، هيقوم من القبور وقت النشور أكن الشيطان بيتخبطه من المس، أكنه بيصرع، يصرعه الشيطان زي المجنون كده، فبيقوموا من قبورهم حيارة وسكارة مضطربين. سبحان الله، دوت علشان ربنا حرم الربا. طيب المعاملات المادية اللي كانت قبل التحريم، اللي كانت قبل التحريم فملك الملوك خلاص تكت عنها، مش محرمة في، علشان في الوقت ده ما كانش ايه الربا حرام. اما بعد ما علم انه في حرمانية فخلاص، فلابد ان الانسان ينتهي، وده بتكون جزاء للي بطل اول ما عرف ان دي فيها حرمانية، خلاص ما خدش الربا اللي كان مفروض هياخده. انما البيع مثل الربا اللي هم بيتحايلوا على الدين، فقالوا ايه انما البيع مثل الربا واحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى. يبقى هنا لما عرف ان الربا ربنا حرمه، فمن وقت معرفته هو ده الوقت اللي هيحاسب عليه الانسان، هيحاسب من اول ما التكليف يصله. لكن قبل كده ما كانش فيه حرمة في الربا، وكانوا بياخدوا الربا ده أضعاف مضاعفة، خلاص ما كانش، كانوا كل أيام الجاهلية كانوا بيتعاملوا بهذا الأسلوب، فما فيهوش حرمانية. طيب اللي خد فلوس في الوقت دوت خلاص مش هيردها، لكن أول لما نزلت آية التحريم خلاص من الوقت دوت أصبح الفلوس ديت فيها حرمانية ولا نأخذ منها شيء. هنا انه الوقت اللي هو نزل فيه التكليف بقى محرم اكل الربا او يعني اخذ المال من الربا. واحل في الوقت اللي احل الله البيع حرم الربا. يبقى احنا ده من فضل ربنا انه التصرفات اللي فيها كسب وفيها بيع وشراء، يعني ما فيهوش ربا، هو بيع بس وشراء، فده ربنا لم يمنعه. اما حرم الربا ليه؟ علشان فيه بيبقى ظلم وسوء للعاقبة. احنا بنذكر هنا انه في اجزاء من الربا نقدر نشرحها، يعني لو معاكم كده ورقة وقلم بسرعة نقسمها. هنقسم ثلاث أسهم بالنسبة للربا. في ربا النسيئة، ربا النسيئة ده متعلق بالوقت. يعني ايه متعلق بالوقت؟ يعني انا سلفتك فلوس وقلتلك لو رجعتهم لي يوم واحد واحد هاخدهم ايه زي ما هم، مش هزود عليك، لكن لو اتأخرت يومين هيبقى فيه غرامة تأخير. غرامة التأخير دي يعني ده معناه ربا، يبقى العقد ده ربوي. واخدين بالنا؟ بصي يا أنس أو أمان لو معانا، إحنا عايزين التفسير اللي هو السعدي واللي فيه الفوائد بتاع ابن العثيمين. احنا ده في الربع ال18 بس اللي خدنا التفسير دوت، وهنرجع للسعدي والتفسير القديم بتاعنا. مش اللي هم طالعين على البورد دلوقتي، لا اللي هو القديم بتاعنا العادي. حتى لو في تراضي يا كريمة ما ينفعش. اللي احنا حذفنا منه الفوائد هو دوت، بس انا يعني في الشرح هبتدي اقول الفوائد، بس انتوا مش هتكتبوها في الامتحان، يعني من باب اللي انتوا ايه تعرفوا في التفسير اكتر من مجرد اللي انتوا هتمتحنوا فيه، يعني تفهموا اكتر الآية، نحس بيها اكتر. ربنا يرزقنا الفهم والعمل. طيب بنقول يبقى اول حاجة ربا النسيئة اللي هو متعلق بالوقت. لو رجعت الفلوس في الوقت المحدد اللي احنا اتفقنا عليه فانا مش هاخد منك زيادة، كويس؟ اما لو بعدها بيومين او بعدها مثلا بشهر على حسب الاتفاق، انا هاخد منك غرامة تأخير، ده اسمه ربا النسيئة. طيب ايه هو ربا الفضل؟ ربا الفضل زي لما انت تيجي تطلبي مثلا قرض، اقول لك طيب ماشي انا هديكي 100 جنيه بس لما هترجعها لي هترجعها لي 110. يبقى اي قرض جر منفعه فهو ربا. دي قاعده متفق عليها بالنسبه للربا، كويس؟ ده اجماع، اي قرض جر منفعه فهو ربا. يبقى ربا الفضل اللي انا اقول لك هديكي 100 بس رجعها لي 110، هديكي 100,000 بس ترجعها لي 100,010، كويس؟ طب ايه هو بيع العينه؟ يعني زي ما اقول لك مثلا انا هشتري مثلا اشتري مني السجاده دي ب 1000 جنيه، كويس؟ بس ما تتصرفيش فيها لغاية ما أنا هاجي أشتريها منك مرة تانية، كويس؟ وهشتريها ب 1200، كويس؟ يعني إدت سجادة ب 1000 واشترطت إن ما يبقاش حد يشتريها وهي اللي هتاخدها مرة تانية ب 1200، مثلا نقول بعد شهر أنا هاخدها، أنا اللي هاخدها برضه. فيبقى هنا أنا عملت بس حيلة زي أصحاب السبت، إن هم عملوا حيلة في صيد السمك بعد ما حرم ملك الملوك عليهم وخلى اليوم ده للعبادة بس، فابتدوا يتحايلوا، الله ده الحيتان بتيجي يوم السبت، طيب نعمل مصدات اللي بيها المية تيجي وتقذف الحيتان عند السدود وبعدين ترجع المية بلا حيتان. فهم يوم الحد بقى ياخدوا الحيتان اللي ايه اللي اصطادوها بطريق غير مباشر، كويس؟ يبقى هنا عندنا بيع العينه نفس الموضوع. بيع العينه ده بيبقى فيه بينهم واسطه السجاده، اشتري مني سجاده ب 1000 جنيه، كويس؟ وما تتصرفيش فيها وانا هشتريها بعد كده منك، انا هاخدها تاني ب 1200، او فلان ده هياخدها تاني ب 1200، يبقى ال1000 اصبحت ب 1200، بس المسميات ايه؟ ان بينا سجاده، بينا حريره، بينا شيء سوري. بنقول هنا انه المرابي دوت لم يكفر، عشان في البعض من الفرق الضاله قالت ان كل عمل ليه وعيد، كل كبيرة لها وعيد، فإذا هي في هتخلد في النار، صاحبها يخلد في النار وقد كفر. فبنقول إن الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال لنا عقوبة المرابي، قال لنا ذكر لنا عقوبة المرابي، وإنه هي سبحان الله من أمته، يعني لما شاف التعذيب دوت العقاب دوت وهيعذب إزاي، فإذا من أمته، من أمته. لا يا أنس، أنس بتسأل سؤال كويس جدا. بالنسبة للبيع بالتقسيط مع زيادة في الثمن، ده هيعتبر ربا ولا لا؟ يعني أنا دلوقتي عندي عربية، أنا هبيعها دلوقتي حالا ب100 ألف، بس لو أنت هتعمليها لي بالتقسيط هاخدها مثلا 30 ألف على 4 مرات، بدل ما تبقى 25 ألف هتبقى 30 ألف. ليه؟ عشان أنا احتجزت مال، فده بيبقى باتفاق. واخد بالك؟ انت بتتفقي مع البائع ان انت هتاخدي، بس لو قال لك هي فيها بعد كده غرامة تأخير، يبقى هي دي دخلنا بقى في ايه؟ في ربا النسيئة. لا ده في غرامة تأخير، على كل يوم هاخد منك 1000 جنيه زيادة، ده دخلنا في ايه؟ في ربا النسيئة. يبقى بنقول انه المرابي دوت لم يكفر، هو عمل كبيرة وله وزر شديد وله اسم جلي عند الله، ولكن ده مش هيخرجه من الملة. واخدين بالنا؟ مش هيخرجه من الملة. زي لما مثلا ايه الخوارج يقولوا انه اي شيء ليه وعيد او ليه خلود في النار، زي ما حد مثلا بيموت نفسه بينتحر، فدوت خلاص هيخلد في النار. بما ان الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر لنا ان هيأثم ويوم القيامة له العذاب الفلاني، يعني مثلا ايه اللي موت نفسه وطلع من فوق جبل ورمى روحه من فوق الجبل، فهو هيفضل كل فترة التعذيب دي اللي هو يطلع ويرمي نفسه تاني، ويطلع يرمي نفسه تاني. الله، يبقى اذا هو من امة محمد صلى الله عليه وسلم، يبقى ما اقدرش اقول في الوقت ده ان هو ايه كفر وخرج بره الملة، عشان لا نطلق الكفر على اي حاجة، ولا على زي الفرق الضالة بتقول عليه. لا، احنا بنقول انه بما ان الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر انه هياخد العمل ده، هيكون في المقابل له عقاب وعذابه في النار بالشكل التالي، إذا هو من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. طيب، يبقى احنا كده في حد فينا ما فهمش الجزئية بتاعت ربا النسيئة او ربا الفضل وبيع. بنذكر بقى فله ما سلف. يعني اول لما اعرف انه حرم الفعل الفلاني، اللي هو اني سؤال يا هند؟ بصي بصي يا هند، دلوقتي انس بتقول لو البيع بالتقسيط دوت هيزود طبعا الفلوس، يعني بدل ما انا هبيع لك الحاجه ب 100 جنيه، لا هبيعها لك ب 110 مثلا، ب 120، وهنقسمها على فتره التقسيط. دوت ما فيهوش ربا. ليه؟ علشان ده انت البيع نفسه انا بحدد تمن البيع، علشان انت هتوقفي لي الرأس المال لفتره مثلا 5 6 اشهر، كمان 4 اشهر، فاهمه؟ فدوران التجاره بتاعتي هيقل بسبب انه الفلوس بتاعتي وقفت عندك فتره، فلازم اخد عليها ربح. فيبقى البيع اللي بالتقسيط ده ما فيهوش ربا. امتى يبدأ يبقى فيه ربا؟ لو قلت لك غرامه تأخير، واخد بالك؟ يبقى دخل في ايه؟ في ربا النسيئة. يبقى دخل في ربا النسيئة. طيب، ربنا يبارك فيك. طيب، بنقول البيع اللي كان قبل كده، او الربا اللي كان قبل كده، خلاص هو كان في الوقت اللي اتعمل فيه هو كان مباح. اول لما اتعرف ان ده فيه حرمانية، فمن جاءه موعظة من رب فانتهى فله ما سلف وامره الى الله. خلاص، يبقى من اول ما اعرف التكليف يصلني من ملك الملوك هتوقف خلاص. برضو ما فيش حرمانية يا كريم، ليه؟ عشان البيع والشراء ده ما فيهوش حرمانية. ليه؟ البيع والشراء عرض وطلب. انت ممكن نفس الفستان يبقى حد تاني بيبيعه ب 50 جنيه، انا اشتريته بس لقيته مش مناسب بالنسبة لي فهبيعه ب 50 جنيه براحتي. طيب لا، ده انا هبيعه واكسب فيه، فالمية هخليها 150، مفيش مشكلة. كل حاجة يا عبير، كل حاجة فيها غرام التأخير هتخش في ربا النسيئة، مادام متعلقة بوقت خلاص هتخش في ربا النسيئة. طيب بنقول أول لما الواحد يعرف إنه ملك الملوك منع أو حرم تعامل معين أو شيء بعينه، فخلاص أنا هتوقف تماما، هتوقف خلاص، مش ولا هأقدم عليه ولا هكمل العقد، خلاص بقى أصبح فيه حرمانية. كويس. فبالنسبة للآية، فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. هنا اللي ذكرناه اللي هو الخلود دوت، ده مش معناه ان هو هيخرج من الملة، ولكن بما ان في حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم يعرفني عذابه ايه يوم القيامة، بما ان الرسول ذكر لنا انه من امته ما كان يحدث فيه كذا وكذا وكان عقابه كذا وكذا، يبقى اذا من امته يعني مسلم. بنذكر هنا انه سبحان الله الرسول صلى الله عليه وسلم اول لما نزلت الايه وذكر انه كل ربا في الجاهليه موضوع، وذكر الحديث انه سبحان الله هو هيتوقف وبينصح كل المسلمين ان هم يتوقفوا عند وصولهم لإيه؟ لشرع الله وعند التكليف الجديد. حتى بالنسبة لإيه؟ أول ربا أضع ربا عمي العباس، إن هو مش هياخد من هيضعه، يعني خلاص مش هينتهي. عفى الله عما سلف، يعني اللي ما سلف خلاص ده قبل التحريم ممكن. الجزء اللي هو خده خلاص، لكن بعد كده لا يجوز له ان هو يتعامل بايه؟ بالربا. طيب بنذكر كمان يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار اثيم. هنا بنذكر انه يمحق الله الربا يعني بيذهب من بركه هذا العمل، بيذهب من بركه ايه؟ الربا. ده من اسباب نزع البركه اللي الواحد يتجرأ ويعمل حاجه محرمه. فربنا ذكر لنا يمحق الله الربا ويربي الصدقات، بنقول انه زي ما انت حبيتي تنفقي من مالك على الفقراء والمساكين والتمن مصارف من في الزكاه، ربنا بيمن عليكي انت كمان بان هو هينمي لك وهيبارك لك في المال اللي اخرجتي منه الزكاه ديت، لان الجزاء من جنس العمل. وكذلك بالنسبة للمرابي، المرابي ظلم الناس وأخذ من أموالهم، فأخذ أموالهم بس على وجه غير شرعي، فإيه هيتجازى باللي هو ماله برضه هيذهب. وسبحان الله إنه المحسن هيبقى ربنا هيبارك في ماله وهينميه له وهياخد ثوابه في الدنيا والآخرة. والله لا يحب كل كفار عنيد. هنا بنقول ان كل كفار اثيم هنا اثبات لا يحب، يعني اثبات المحبه. بنذكر انه والله لا يحب كل كفار اثيم. الاثيم ده اللي هو بيبقى سبب لاثمه وعقوبته. ولما اتذكر اكل الربا وانه سبحان الله كانوا المؤمنين في الوقت دوت بيتوقفوا عند يعني اي حد له الايمان في قلبه بيرجع عن اي حاجه كتبها وارسلها لنا ملك الملوك عن طريق الرسول صلى الله عليه وسلم وتشريع ربنا، فبيتوقف تماما عن ان هو يقدم على حاجه فيها حرمانيه. ده المؤمن. يبقى الايمان مش بس ايه قول، لا قول وعمل، ولا بد ان العمل ده يتلائم مع العمل الصالح اللي هو الاتباع، يبقى اخلاص واتباع. وبنذكر كمان انه لو الواحد مش هيقدر ومعهوش فلوس مثلا يسد اللي عليه، او ان هو نهي عن اكل الربا وكانوا مؤمنين وهيدفعوا كل الفلوس اللي طالعه لهم اللي زاد وجت من الربا، يعني هيطلعوها مش هياخدوها، مش هيستلموها، مش هيحطوها مع فلوسهم حتى لا تتسخ الاموال ديت بالحرمانيه من الربا. فسبحان الله بنذكر هنا انه ان الذين امنوا وعملوا الصالحات. يبقى احنا هنا بالنسبه لنا الايمان مش قول بس، بنقول قول وعمل، وعمل صالح يتفق مع الاخلاص ويتفق مع المتابعه، متابعه الرسول صلى الله عليه وسلم. واقاموا الصلاه واتوا الزكاه. بنذكر هنا ان اقامه الصلاه بتبقى على حسب الاركان وعلى حسب الواجبات، وبنبقى بنديها حقها عشان هي عماد الدين، وكذلك هي صله بيني وبين ربي. فلابد ان انا وانا مقدمه على الصلاه استشعر الجزئيه دي، استشعر جزئيه انه سبحان الله دي صله بيني وبين ربي، وقد يكون ده اخر عمل اعمله. فاقامه الصلاه قلنا مش اداء الصلاه، نقيم الصلاه، نقيمها بكل اركانها ونقيمها بقلوبنا، يعني قلبي كده مش لاهي وانا بقرا الفاتحه، لا ده انا عارفه كل كلمه معناها ايه، بالذات في الفاتحه يا جماعه. يعني حتى لو انت قريتي كتير التفسير بالنسبه للفاتحه، اقرايه يعني بعد فتره الاقي القلب اصبح قاسي شويه او اصبح غافل شويه، لا ده انا بقول بسرعه الفاتحه، بقراها بسرعه يلا عشان الحق اخلص. لا احنا نحس بالرسول صلى الله عليه وسلم كان بيذكر ايه لبلال، أرحنا بها يا بلال، أرحنا بها. إذن هي لها مكانة عظيمة عند الرسول صلى الله عليه وسلم، ووصى بها، وكانت هي الملاذ وهي قرة العين. أرحنا بها يا بلال. إحنا كمان لازم نصل إلى الدرجة دي، مش ممكن هنصل وإحنا بنقرأ بسرعة وإحنا عندنا مشاغل كتير وأولويات قبل الصلاة. لازم احط في الاعتبار انه يبقى فعلا محفور في قلب نمره واحد الصلاه، نمره واحد ربنا، الله اكبر يبقى اكبر من كل شيء. دلوقتي الاذان ادى، انا هسيب كل حاجه، هسيب كل حاجه وهاقيم الصلاه، هاقيمها وقلبي مش لاهي، وانا بدعي في سجودي مش غافله عن اللي انا بدعيه، مش بستغفر ولسان بس بيردد الاستغفار وانا مش مركزه، انا مركزه في بعد لما اخلص صلاه هعمل ايه. فسبحان الله لابد ليا ان انا اباشر كده قلبي كل شويه واشوف ايه العيوب وايه الحاجه اللي انا ممكن اقتنعها. فبنذكر اقامه الصلاه وايتاء الزكاه. هنا ايتاء الزكاه قلنا 2.5، طبعا حاجه في الفقه 2.5 مثلا في المية بالنسبه للمال، بالنسبه لزكاه الذهب تخرج من المال مال. وسبحان الله بنذكر انه ايتاء الزكاه واقامه الصلاه وايتاء الزكاه من اهم الاعمال الصالحه، ان اول لما نقول ايمان يبقى اعمال صالحه، ومن اهم الاعمال الصالحه اقامه الصلاه وايتاء الزكاه. لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يعني في الوقت دوت هم لهم الاجر يوم القيامه، ومش هيخافوا من الحساب بقى في الوقت دوت، وهيبقوا مطمئنين. ربنا هيطمئن أهل الإيمان ولا هم يحزنون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. بنذكر هنا يا أيها الذين آمنوا أو الخطاب للمؤمنين، المؤمن الذي يعمل، المؤمن بعد العلم عمل تطبيق. اتقوا الله، واخدين بالنا؟ فمفترض في المؤمن ان هو بيتقي الله، ولكن هنا التذكير والتركيز على النقطه في التقوى، علشان اللي جاي بعد كده شديد، لازم له حد قلب يعي ايه اللي المفروض يتعمل وايه مكانه ملك الملوك في قلبي. ده انا عندي مال كبير قوي، هقول لا مش هاخده. المال الكتير قوي ده انا مش هستلم منه ولا حاجه، ليه؟ عشان ده من الربا. طب ممكن يبقى الاف، ممكن يبقى مليون، برضه مش هاخده. اي فلوس من الربا لا مش هاخده. وذروا ما بقي من الربا ان كنتم مؤمنين. فده محتاج ايمان، محتاج تقوى، خوف من ملك الملوك، خوف اللي انا يغضب مني. فسبحان الله هترك كله لله. احنا قلنا ما سلف فخلاص، اللي هيتعظ بقى وفعلا مش هياخد الفلوس ومش هيتمم الفلوس بعد كده اللي جايه فيها منها ربا، فدوت ثوابه عند الله عظيم. وذكروا ملك الملوك ان هو ان كنتم مؤمنين فان لم تفعلوا فاذنوا بحرب من الله ورسوله. تخيلوا يا جماعه، لو انا حاطه فلوس في بنك ربوي وكل شويه باخد الفلوس الربويه ديت، بقول معلش طب انا هعمل ايه؟ ما انا ماليش حيله، انا حاطه الفلوس في البنك وبتطلع لي الربح دوت وانا بتصرف فيه. الرزق بتاعك جايلك جايلك. كريمه، قبل ما نتكلم في المعاملات البنكيه الربويه، لازم قبل تحطي ارضيه، لازم يبقى لغتك واحده. يعني ما ينفعش هو يبقى مش بيصلي او بيشرب خمره او بعيد كل البعد عن الدين واقول له على فكره انت فلوسك الربويه دي انت هتاخد عليها وزر. ما هو اساسا يعني بعيد كل البعد، مش عايز ربنا. فما ينفعش واحد مش عايز وتارك ابتدي اقول له على حاجه هو مش حاسس بيها. يعني لو كان مش بيصلي، مش بيقيم شعائر ربنا، مش بيحزن على حزن المسلمين، مش بيفرح لنصرة المسلمين، يعني بعيد كل البعد. لو الجزئية الأولانية لا بيصلي وكويسين وماشيين في الطريق، يبقى ابتدي أكلمهم باللغة اللي تصلهم. يعني لو هم فعلا ماشيين في طريق الله بجد وبيصلوا ومحجبات وعايزين ربنا، فمجرد اللي انت تقوليهم طب تعالوا نقرا بقى كده التفسير، تعالوا نشوف كده مع بعض الجزئيه اللي جت في تحريم الربا، ونعرف دي معناها ايه. طيب نعرف القرض، كل قرض جر منفعة فهو ربا. طب ده ايه انتوا بالنسبة لكم ده ايه؟ انت خدتي مثلا ربا، يعني خدتي قرض من البنك، والبنك مثلا سلفك وبعد كده هترجعي له الفلوس وعليها الفلوس الزيادة بتاعت الربا. طيب ده تعتبريه ايه؟ عارفة انت هتبدأي بحاجات. قبل ما نبدأ في اقناع اي حد، استغفري كتير، صلي على النبي عليه الصلاة والسلام كتير، وجيبي الحجج بتاعتك. بنقول من اهم الحاجات يا جماعة علشان نجادل بالتي هي احسن، اللي احنا الجدال ده بالتي هي احسن، يعني فيهم نقطتين جزئين مهمين جدا ابن العثيمين قالهم كويس جدا في سورة العنكبوت، في التفسير سورة العنكبوت اللي يرجع ليها بالتي هي احسن، هي الطريقة اللي فيها الجدل ده والأدلة والحجج. انا لما هاجي هديك الحجة هقول لك الدليل بتاعي 1 2 3. في بنك ربو، لكن في قسم من هذا البنك لا يريدون أحسن. بصي وانا هزود سوادهم ليه؟ هزود سوادهم ليه؟ انا ممكن احطه في بنك مش ربوي، يعني بنك بيتعامل معاملات اسلاميه وما فيهوش جزء تاني معاملات مش اسلاميه، عشان معاملات مش اسلاميه ومعاملات اسلاميه اذا بيحطوا في ميزانيه واحده، الميزانيه بتصبح الربوي مع اللي مش ربوي مع بعض في ميزانيه واحده. لا ده انا هزود سواد اللي هم عايزين ربنا بجد وعايزين شرع بجد وعايزين شرع ربنا حق. فاحنا بنقول بالتي هي احسن فيها جزئين، الطريقه انت ممكن تبقي صاحبه حجه وعندك دليل وعندك حجه قويه، بس اول ما بتتكلمي زي ابن العثيمين لما ذكر في سوره العنكبوت الجزئيه ديت ممكن يسب، ممكن لما الاقيكي مخالفه لفكري او مصر على ما انت عليه بقعد اجادلك وبعدين اشتمك. واخدين بالنا؟ ما هو ده بقول افضل بقى يا كريمه اللي احنا نحط في اسلامي عشان ما نزودش سوادهم وهم ما يستفيدوش بالفلوس دي، الجاري هم برضو هيستفيدوا بيهم الى ان تاخذي الفلوس دي. يبقى الطريقه مهم جدا، اللي انت لما تيجي تعملي دعوه لحد او بتجادلي حد او عايزه توصلي له معلومه ان دي فيها حرمه نيه، فانت بتقوليها له بطريقه مهذبه جدا من غير ما انا لقيت نفسي بقيت عصبيه استغفر شويه، حتى وانا بناقشه او حتى وانا بناقشه، يعني اسكت حبه واستغفر واخليه هو يتكلم اللي بيها انا ايه ارجع للصواب تاني مره تانيه، وارجع بطريقه فيها حسن خلق. كويس، يبقى دي الطريقه. طيب الجزئيه التانيه ايه؟ اقدم الحجج. واخده بالك؟ اقدم الحجج اللي انا المفروض المفروض اللي انا هتكلم بيها وهسردها وهكون موضحاها من الاول ومبسطاها جدا. لو حد مش عارف المعاملات او مش عارف الجزئيه دي في الشرع كويس، فبكتب لو في احاديث بذكر الاحاديث، لو في ايه بذكر الايه، لو انا عايزاهم يقروا التفسير فبجيب التفسير الجزء اللي انا عايزه اقوله وبكون مسطر عليه علشان يبقى جاهز معايا. إذن إحنا اتكلمنا عن الجزئية دي، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. طيب يبقى أنا هعرف إن أنا وقعت في معصية شديدة وكبيرة، ودي كبيرة من الكبائر، وسبحان الله وهي نهى الله عنها عن أكل الربا، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. تقع في قلبي بقى إنه إيه، يعني لازم أستشعر، يعني ده حرب من الله ورسوله، ده يعني حاجة شديدة اللهجة. شديدة شديدة على المؤمن، لأن هو ملك الملوك يحاربه. فسبحان الله، اللي هيقبلوا الموعظة ديت ومش هياخدوا وهيتقوا الله وهيتركوا باقي الربا، والحاجة اللي كانت خدوها قبل كده فهي حلال عليهم، فمن اتعظ وعافى الله عنه ايه ما سلف. اما بقى اللي مش هيأخذ بالكلام دوت، اللي مش هينزجر بقى بموعظة الله ولم يقبل نصيحته في الوقت ده، فهيبقى ايه محارب من ملك الملوك، وهو طبعا الإنسان ضعيف جدا وعاجز جدا، إن هو العزيز الجبار يحاربه. فبنذكر هنا: وإن تبتم. إذن الحكاية دي محتاجة توبة. أنا تضرأت وأقدمت، لأ، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم. خلاص انا كنت حاطه 100 علشان ترجع لي 200، لا خلاص انا هاخد ال 100 وده اللي ربنا امرني بيها. ال 100 الثانيه انا هستعوض ربنا فيها، انا مش هاخدها. لا تظلمون ولا تظلمون. انا في الوقت دوت انا ولا هظلم على اساس الربا بياخد اكثر من حقه، فيبقى انا هاخد حذري من الجزئية دي. بصوا، هنقول حاجة بسيطة كده من الفوائد، انتوا مش مطالبين بيها ومش هطلبها منكم في الامتحان، بس مجرد اللي انتوا ايه تسمعوا ابن العثيمين كان ذاكر بعض الفوائد: التحذير من الربا، وانه اكل الربا ده هيقوم يوم القيامة يبعث اكنه بالظبط يتخبطه الشيطان من المس، وانه بنقول انه سبحان الله المس، ابن القيم ذكر انه في مس عن طريق يعني في حاجتين: السرع بتشنج الاعصاب ده بيعرفه الطبيب، واللي بيسرع من الشيطان ده الطبيب لا علاج له عند الطبيب، ولكن علاجه بالادويه الشرعيه زي قراءه القران والادعيه، وسبحان الله ان هو يقرا اذكار الصباح والمساء، يفضل على وضوء، يلجا الى الله ويتوكل عليه، وسبحان الله ياخد بكل الاسباب، ان هو بيقرا سوره البقره، بان هو لو جراله السرع من الشيطان دوت يؤذن له مثلا، يعني بياخد بكل الحاجات اللي فيها ادويه شرعيه. وبنذكر انه مبالغه اهل الباطل في ترويج باطلهم. ليه بقى؟ هم قاسوا جعلوا المقياس هو المقيس عليه، انما البيع مثل الربا. هو المفروض كانوا يقولوا ايه؟ انما الربا مثل البيع. ولكن هنا انما البيع مثل الربا. فبنذكر ان هم بيبالغوا في باطلهم. وبنذكر كمان ان الحكم لله تبارك وتعالى هو اللي بيحلل واللي بيحرم. لما ذكروا انما البيع مثل الربا، فقول ملك الملوك: واحل الله البيع وحرم الربا. يعني انتوا عايزين تقيسوا ده على ده؟ لا، هو ده مش المقيس عليه، ولكن اللي يحرم ويحلل هو ملك الملوك. وسبحان الله ان الحاجة اللي هياخذها الانسان من الربا قبل العلم فده حلال، وبعد كده هيتوب اول ما يعرف التكاليف وهتنزل له التكليف فهيتوب عليه. بنذكر هنا ان احنا بنقول انه فمن جاءه موعظة من ربي فانتهى فله ما سلف، اللي على ما كان عليه فخلاص. لكن ما ينفعش دلوقتي وده معلوم من الدين بالضرورة، وممكن أتعامل مع أي حد وأسأل العقد ده ربوي ولا مش ربوي، لكن مش بعد لما أعمل عقد ربوي وأكسب 1,000,000 جنيه وبعدين أقول إيه، لا خلاص بقى، ما أنا يا ده حرام، طب خلاص فانتهى بقى، أنا هنتهي أهو دلوقتي، فمن جاءه موعظة من ربي فانتهى فله ما سلف، فهاخد 1,000,000 جنيه ومش هعمل كده تاني. لا، انت قبل ما تقدمي على العمل وتعرفي ده ربوي ولا غير ربوي، انت المفروض تستفسري على الفقه في الجزئية دي الأول. الفقه في الجزئية دي، ده حلال ولا حرام؟ أقدم ولا ما أقدمش؟ هل لو أنا تعاملت بالربا دلوقتي بس أنا أصلي مش عارفة بالظبط ده ربا ولا لأ؟ طب هعمل أول تجارة وبعدين بعد كده بطل؟ لا، ما ينفعش. ده هم نزلوا قبل التكليف، بس مش لما الدين استقر والمعلومات أصبحت في القرآن وفي الفقه وخلاص بقت واضحة للناس كلها، واللي مش عارف اسألوا أهل الذكر إن كنتم إيه لا تعلمون. طيب، بنقول كمان إنه سبحان الله دي رأفة من الله بمن شاء من عباده، اللي هو فمن جاء موعظة من ربي فانتهى. الربوبية الخاصة دي تستلزم التوفيق للعبد بالتوبة. وبنذكر كمان انه ربنا هيرابي الصدقات، يعني هيزيدها وهينميها وهتكون حسية، بتزيد زيادة حسية، وممكن تكون الزيادة دي معنوية، لو كانت حسية فبالكمية، زي بالظبط لما أنا أنفق 10 ترجع لي 20، دي زيادة حسية، وممكن تبقى زيادة معنوية لما أنا ببذل اللهم أعطي منفقا خلفا وأعطي ممسكا تلفا، ده أنا بطلع برضو 10 بس ربنا بيبارك لي في بقية الفلوس. يعني ممكن تبقى حسية وممكن تبقى معنوية. وبنذكر إنه ده هنا بقى إيه، مقابلة كمان الضد بالضد. زي ما الربا بيمحق ويزال، فالصدقة بتزيد المال وبتنميه، عشان الربا ده ظلم والصدقة إحسان، فإذا الجزاء من جنس العمل. وبنذكر إنه كمان ديت إثبات المحبة لله، والله لا يحب كل كفار أثيم، اللي هو الموصوف بالكفر، وإنه الإثم ده بيدل على إثباتها لمن لم يتصف بذلك. الإثم ده استحق إن هو يأخذ الإثم ويأخذ العقوبة ديت، كفار أثيم، كفار أثيم. وهم سبحان الله في الوقت دوت هيبقوا محجوبون عن رؤية ربهم. يبقى هنا بنقول إن المحبة ثبتت عند مثبتة إنه ملك الملوك يحب ولا يحب، إذن إثبات المحبة لله عز وجل. إحنا نتوقف إن شاء الله عند الآية المرة الجاية بعون الله تعالى، هنذكر الآية رقم 282 إن شاء الله. جزاكم الله خيرا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خير، ربنا يكرمكم ويسعدكم ويجعلكم من الصالحات المصلحات. ربنا يرزقنا الإخلاص في كل الأعمال، ويفتح علينا بفتح من عنده، يرزقنا هداية خاصة، هداية توفيق إن شاء الله، ويخلينا فعلا ممن يسمع القول فيتبع أحسنه. ربنا يرزقنا خيري الدنيا والآخرة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.